ثم مع هذا يروي عن رجل بعد مبهمه ما بشر السند مع ضعفه بينه وبين منصور مؤمن بين عمران رجل وروايته فيها منصور يعمل عن وهذا النوع الثاني من انواع النذر المنعقد عند الحنابله رحمه الله تعالى. قال المرداوي في الانصاف إلا إذا أهلوا المسلمين يدعى عليهم مثلما دعا لنفق اللهم أهل جلسة واتبهم ودعا لأهل سعيد الله يهديهم. لكن إذا أهلوا مثل ما دعا لهم إذا أهلوا المسلمين يدعى عليهم. صفيح أم الزبير رضي الله عنها أصنها ماذا أصنها ماذا بعد الصلاة يعني؟ قبل الصلاة شوي. بعد الصلاة مو عشان نرتب السماعات ولا. كيف؟ إيش؟ أوه في بعد منها. طيب أنا ما شفتك أنا ما أدري إذا كنت مسافر ولا تبغى اليوم في الليل تبغى اليوم في الليل تبغى بكرة جهزنا أنا ما أبغى أخذ شرطة عندي قولي تجيب مرحلة مكان سافر أنا الآن رتبت بعض الأشياء خلاص بكرة جهزنا إن شاء الله مشكلة أهم شيء بكرة خاصة جهاز هذا إن شاء الله يعني فكت الحال إن شاء الله لا لا السيارة في حتى الآن لا خلاص ودي الله إن شاء الله أو في الليل أو العصر ثلاثة يعني عليكم السلام.